إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، ومن إخراج عبد الله بن عبد العزيز العنقري. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد تكفل بحفظ هذا الدين. قال تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما أنه جل وعلا تكفل بحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. وما فتئ الأعداء قديما وحديثا في عهده صلى الله عليه وسلم وبعد مماته وإلى وقتنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ينالون منه عليه الصلاة والسلام ويسخرون بدينه ودعوته ويكيدون له المكائد، ولكن الله جل وعلا مظهر دينه، حافظ تعاليمه. وقد هيأ الله جل وعلا لهذا العلماء والدعاة والناصحين والمصلحين في كل زمان ومكان. إن الاستهزاء بالأنبياء مسلك الأشرار وطريقة أصحاب المناهج الضالة الذين ما فتئوا يحاربون الأنبياء والمصلحين، وهذا ما أخبرنا الله به عنهم في القرآن الكريم، فقال تعالى: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. وقال سبحانه عن اليهود: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وفي باب التسلية والطمأنينة لرسولنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فهؤلاء الكفار الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون صدقه وأمانته ويعلمون أنه حق وما جاء به حق، لكنه العناد والاستكبار، كما جاء في سبب نزول هذه الآية: قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهذه السخرية وهذا الاستهزاء ما هو إلا محض افتراء وكذب. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، سيد الأولين والآخرين، أفضل من وطئت قدمه الأرض، هو أطهر البشرية جمعاء وأزكاها، ولن تضيره هذه السخرية وهذا الاستهزاء وهذا النيل وهذه الفرية مهما عظمت أو تكاثرت، كما أخبرنا بذلك ربنا في كتابه جل وعلا. ونحن نعتقد أن الله سبحانه سيحمي سمعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويصرف عنه أذى الناس وشتمهم بكل طريق حتى في اللفظ. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا ترون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد، فنزه الله اسمه ونعته عن الأذى، وصرف ذلك إلى من هو مذمم، وإن كان المؤذي إنما قصد عينه عليه الصلاة والسلام. قال الإمام العالم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله يشتمون مذمما، كان الكفار من قريش من شدة كراهتهم للنبي صلى الله عليه وسلم لا يسمونه باسمه الدال على المدح، فيعدلون إلى ضده فيقولون مذمم، وإذا ذكروه بسوء قالوا فعل الله بمذمم. ومذمم ليس هو اسمه عليه الصلاة والسلام ولا يعرف به، فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفا إلى غيره. أيها الإخوة في الله، إن الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والسخرية بدينه يتضمن أشكالا وصورا وحالات وأمثلة تتجدد في كل زمان ومكان، إما في مقالات وإما في رسوم وصور وإما في أحوال وتقليد ونحو ذلك، يكون من عابثين ما بين وقت وآخر، هي في حقيقتها ضلال وسوء وسخرية بأفضل البشر وخير من وطئت قدمه الأرض سيد الأولين والآخرين، وهي بلا شك لا تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في رسمها ولا في رمزها. لا في رسمها أي ملامح الوجه، فوجهه صلى الله عليه وسلم هو الضياء والطهر والقداسة والبهاء، وجهه أعظم استنارة وضياء من القمر ليلة البدر، وجهه صلى الله عليه وسلم يفيض سماحة وبشرا وسرورا، وجهه صلى الله عليه وسلم له طلعة آسرة تأخذ بلب كل من رآه إجلالا وإعجابا وتقديرا. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم أطق هيبة له وإجلالا. وأيضا هذه الصور لا تمثل حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان عليه الصلاة والسلام عابسا ولا مكشرا، ما ضرب أحدا في حياته، لا امرأة ولا خادما ولا غيرهما. تقول عائشة رضي الله عنها: زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها، رواه البخاري ومسلم. وإنه لمن الحسرة والبؤس أن يكون مجرد موقف هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون مجرد موقف هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الاستهزاء والسخرية به وبدينه مما أوحت به إليهم الأنفس الشريرة والأهواء المضلة. وصدق الله تعالى إذ يقول: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وقد شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم عقلاء البشر ومثقفوهم حتى من أهل الملل الأخرى، شهدوا له بالنبل والطهر والفضائل الجمة والأخلاق الحسنة. وقد كان لأسلافهم من النصارى تعامل حسن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان موقفهم حكيما متعقلا بعيدا عن التشنجات النفسية أو الانحرافات الأخلاقية. فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسائل إلى كسرى ملك الفرس وإلى قيصر ملك الروم، وكلاهما لم يسلم، لكن قيصر ملك الروم أكرم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله صلى الله عليه وسلم فثبت ملكه واستمر في الأجيال اللاحقة. وأما كسرى ملك الفرس فمزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ برسوله عليه الصلاة والسلام فقتله الله بعد قليل ومزق ملكه،